يعني أنه كان هناك إبل وجيش للجهاد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يتولى ترتيب الجيش وأن يحملهم على هذه الإبل. ويبدو طبعا أن هذه الإبل هي لبيت المال، أو فحمل ناس ببقية بقية ليس لهم ما يركبون عليه. يقول فقلت يا رسول الله قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، يعني لا يركبون، ليس عندهم شيء يركبونه. فقال له ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة، يعني اشتري من السوق الذي تحتاج ونسدد من إذا جاءت إبل الصدقة. إبل الصدقة لها موسم، حينما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم عماله فيأتون بصدقات الناس، يكون فيها إبل ويكون فيها غنم، فيقول اشتري الآن إلى أجل، مثلا تحتاج 50 الآن اشتري 50، وإذا ما في مانع تشتري 50 100 بعدين إذا جت بالصدق أعطناك 100 وتسدد. هذا معنى فقال لي ابتع يعني اشتر، ابتع يعني اشتري علينا يعني في ذمتنا على بيت المال إبلا بقلائص من إبل الصدقة. قلائص يعني شواب، إبل القلوص هي الناقة الشابة، بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها يعني إلى حلولها، المحل يعني الموعد، إلى حلول الوقت يعني وقت استلامنا لإبل الصدقة حتى نسدد إذا جاء موعد أخذ الزكاة من الناس حتى تنفذ هذا البعث، يعني من أجل أنك تسير هذا الجيش. قال وكنت أبتاع يعني اشتري بقلوصين وثلاث قلائص، يعني يقول أعطيني واحدة وإذا جاءت الزكاة أعطناك بدلها 2 أو 3. وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها، يعني إلى موعد الحلول إلى الأجل، مثلا ستأتينا الزكاة في رجب وستأتينا في شعبان، ففي شعبان نسدد لك. هذا معنى إلى محلها، حتى نفذت ذلك البعث يعني سيرت ذلك الجيش. فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على الجواز، فهذا الحديث إن صح فهو يدل على الجواز، يعني أنك تستلف ناقة مثلا أو شاة أو حيوانا أو فرسا تشتريها وتقول أعطيك فيما بعد فرسين عنها، أو أعطيك ناقتين، أو أعطيك شاتين أو ثلاث، على حسب نوع الذي اشتريته، على حسب طول الأجل أو المدة، أحيانا إذا طالت غالبا يزداد الذي في الذمة. فإذا صح هذا الحديث فهو دليل على جواز، لأنه الشيخ عقد الباب لي الشيء إذا لم يكن مكيلا ولا موزون، ومعلوم أن الحيوان إذا كان بكامل حياة جثته ليس مكيلا، بينما إذا ذبح يكون موزون، اللحم بعد الذبح يكون من الموزونات، لكنه قبل الذبح يعني يباع بكامله لا كيلا ولا وزنا كما هو معلوم. فإذا الحيوان قبل أن يذبح ليس مكيلا ولا موزونا، إذن ليس فيه علة ربا، ليس فيه علة ربا. لكن مر معنا أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، ولا لا يا مشايخ؟ مر معنا ولا ما مر؟ ايش الفرق، ايش الفرق بين هذا وهذا؟ حسن ها ايش ايش ما اسمعك؟ هذا مذبوح وهذا حي، اختلف ايش؟ ايش اللي اختلف؟ النوع، كيف يعني؟ لحم شاب لحم بلحم جمل يجوز ولا ما يجوز؟ طيب احنا قلنا ما يجوز، ذاك اليوم يجوز ولا ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟ كيف اختلف؟ هذاك اللحم بحيوان، لا ذاكر جيدا راجع كويس. مشايخ لأن المذبوح سعر يعني منزول. أيوة إيش المشكلة؟ يقول لأن أكيد أنه فتح لكم الباب. هو يقول أن المذبوح صار موزون وهذا ما هو موزون ولا مكيل. طيب إيش الإشكال؟ لا شك أنه فتح لكم الآن يعني لماذا؟ طيب إيش المشكلة؟ لا ما هو هذا فيه شيء أوضح من هذا. يقول زميلكم عادي للجهالة، هذا صحيح، ما وجه الجهالة؟ منضبط يعني. نعم، لأن اللحم المذبوح أولا أمامنا لحم صافي وأمامنا لحم نعرف وزنه، بينما الحيوان ما دام أنه قائم ليس بمذبوح لا نستطيع أن نعطي ما يقابل هذا الموزون، لأنه إذا ذبحناه يحتاج إلى تنظيف ويحتاج إلى أشياء تزال لأن لا نضبط. مثلا لنفترض لو وضعنا الحيوان كاملا حي وضعناه في كفة وأتينا بلحم مذبوح ومقطع ووضعناه في كفة واحدة وتساوت، هل هي متساوية بالفعل؟ لا، لأن عند الذبح سوف تخرج المواد التي تستبعد عادة وسوف يخرج الجلد وسوف يخرج أشياء وقد يخرج الرأس أيضا. إذن نحن لا نعلم التساوي، والعلم والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذن العلة في المبحث السابق هو الجهالة. إذن لأن اللحم بالحيوان هو الجهالة أيضا على اعتبار أنه ربوي، على اعتبار أنه ربوي. فهمت حسن؟ أي. لكن هنا حيوان بحيوان، هنا حيوان بحيوان نسيئة، هذا على اعتبار أن الحيوان ليس ربويا، يعني مدام حيوان قائم ليس ربويا، لكن إذا قطع صار تحول، لأنه يمكن أن يتحول أو حتى يمكن أن يتحول من نوع إلى نوع. تذكرون نحن قلنا لكم مثلا بالنسبة للبر، البر مدام أنه حب أو دقيق إيش يكون؟ مكيل. الحب البر إذا كان حبا أو كان دقيقا فهو مكيل، لكن إذا كان خبزا إيش يكون؟ موزون، يكون موزون. إذا تغير، ممكن أن يتغير الحب إذا كان أقراص وكان خبزا فإنه يكون موزون لأنه لا يتصور كيله لأنه قطع. ولهذا قلنا ما في مانع أن يباع وزنا، لكن أن تتساوى في إيش؟ ها؟ اي لكن ايش المؤثر في الوزن اذا كان قرص؟ ان نشوفه، ان يكون يابسا، لابد ان تتساوى في النشوفه، لانه اذا كان واحد رطب وواحد يابس هذا عاده يؤثر، لانه اللي يحتاج الى نشف يخف وزنه كما هو معلوم، واذا كان رطب يكون اثقل. فاذا اذا كان اقراص يتحول الى موزون، واذا كان دقيق او حب او مجروش جرش يكون مكيلا. فإذا ممكن أن يتحول الربوي من نوع إلى نوع، ممكن بدلا أن يكون مكيل يكون موزون. والأثر أثر علي رضي الله عنه أنه باع جملا يدعى صيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. إذا واحد بعشرين فإذا صح خبر عبد الله بن عمرو وأثر علي فهو يدل على الجواز، لكن يقابله الحسن عن سمرة قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة نهى، وهذا طبعا معارض للحديثين السابقين عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. والموضوع الحقيقة أنه مشكل، يعني الترجيح فيه مشكل ويحتاج إلى مزيد بحث، والأولى الابتعاد خروجا من الخلاف، ولأن الموضوع فيه اشتباه من حيث ثبوت الأحاديث ومن حيث أيضا فقهها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم أي نعم، ما شرحنا حديث صفية. شو حديث صفية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها. طبعا صفية كما تعلمون هي كانت في غزوة خيبر، كانت من جملة السبي، كانت السبي ووقعت في نصيب دحية الكلبي، ووقعت في نصيب فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم منه كما في الخبر هنا بسبع، يعني حينما كانت مملوكة كما قال عبد بعبدين، حينما كانت مملوكة فاشتراها ثم اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها، فهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها. فالشاهد منها هو أنه اشتراها حينما كانت أمة وحينما كانت سبية من سبايا، فاشتراها بمقابل سبع ثم اعتقها وبنى بها كما هو معلوم. المرأة التي قتلت الرجل الذي أراد أن يزني بها هل عليها دية أو كفارة؟ ما يبدو والله أعلم، إذا كانت تدافع عن نفسها ما يبدو أن عليها لا دية ولا كفارة، لأنه يذهب دمه هدر، دمه هدر. من ترك ركنا من الصلاة فما الواجب عليه إذا لزمه سجود ومتى يسجد؟ من ترك ركنا لابد أن يأتي به وبما بعده، لابد أن يأتي به وبما بعده ثم يسجد للسهو عند نهاية الصلاة، عند نهاية الصلاة يسجد للسهو قبل أن يسلم. من ترك واجبا من الصلاة فما حكمه؟ إن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا جبره بالسجود السهو. أرجو توضيح بيع العينة. بيع العينة هو درسنا إن شاء الله في الجلسة القادمة، العينة درسنا، والمقصود به هو أن يشتري الإنسان مثلا، تشتري مثلا سكر ب5000 ريال من صاحب الدكان، تذهب إلى صاحب الدكان تقول أعطيني سكر ب5000 ريال أسددها لك في الشهر القادم، ثم يأتي صاحب الدكان ويشتريها منك ب4000 ريال، يأتي صاحب الدكان ويشتريها منك ب4000 ريال، فهذا لا يجوز، هذا هو بيع العينة، وسيأتي له التفصيل إن شاء الله في الجلسة القادمة. كيف جاز أن يكون البر أو الشعير جنسين على اصطلاح المناطق؟ لأن الجنس عندهم لابد أن يدخل تحته حقائق مختلفة، فالبر مثلا ليست منه حقائق مختلفة وهكذا. له يبدو فعلا أنه على اصطلاح المناطق أيضا جنس، له جنس حقيقة، البر جنس حتى على اصطلاح المناطق، لكن تحته أنواع كما قلنا، قد يكون بر وطني، بر سعودي، بر باكستاني، بر إلى آخره، هذه أنواع لأنها تختلف في حجمها، في طعمها، في لونها، تختلف الأنواع، ولهذا فيها جيد وفيها ردي وفيها متوسط وفيها كما معروف، فيها ينفع للطعام الفلاني وبعضها لا ينفع وهكذا. كما قالوا في الإنسان، الإنسان عند المناطق أنه جنس، الإنسان عند المناطق أنه جنس قطعا، سمونه جنس، فمع أنه طبعا تحته أنواع، من حيث أنواع الإنسان، من حيث مثلا هذا مصري وهذا عراقي وهذا شامي وهذا تركي إلى آخره، هذه أنواع، وقد يكون أيضا هذا منه أبيض ومنه غير ذلك. ما حكم السلام والإنسان يصلي؟ هل يسلم إذا لقيه يصلي أم يسكت ولا يسلم؟ وإذا كان يجوز كيف يرد المصلي السلام؟ يسلم إذا دخل على أناس، وإن كان يصلون يسلم، لكن يسلم تسليما خفيفا بحيث لا يشوش، والمصلي إذا سلم يرد السلام بعد ما ينتهي من صلاته، ولو أنه رفع يده أثناء الصلاة إشارة بالرد فقد جاء ذلك في بعض الأحاديث. هل يجوز بيع حب السمسم بالزيت، بزيت السمسم؟ هاي مشايخ، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بيع حب السمسم بزيت السمسم؟ ها، ولماذا؟ اثنين بس، ثلاثة أربعة، ها، يجوز؟ لماذا؟ زيت سمسم، حب سمسم. يقول زميلكم يجوز لاختلاف العلتين، الاختلاف هذا واحد موزون وواحد مكيل، ها ها، لماذا؟ ليش؟ لا، هو لا يجوز، لأن حب السمسم فيه زيت، حب السمسم فيه زيت، فالأصل أصل زيت السمسم من أين أخرج؟ من نفس الحب، فهو إذا فيه جهالة، إذا فيه جهالة ما يجوز يعني هذا بهذا، لأنه هذا يحتوي على زيت وهذا فيه زيت، فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. أما لو كان زيت سمسم زيت زيتون ما في مانع تبادل زيت سمسم زيت زيتون، أو زيت سمسم بحب زيتون، أو سمسم بزيت زيتون، ما في مانع، لأن هذه جنسين، هذه جنس. أما زيت زيتون بحب زيتون لا، إلا إذا علمنا التساوي، لأن نفس الزيت، نفس حب الزيتون في زيت. يقول الرسول في آخر الحديث في حلقة الذكر قوموا مغفورا لكم، هل كلمة قوموا جميع الجالسين؟ وإذا قمت أنا أثناء حلقة الذكر هل أحصل على هذا؟ على كل حال ما يحضرني الحقيقة لفظ الحديث أو حتى الحديث نفسه، لا أعرفه، لكن لا شك أن حلقة الذكر تحفها الملائكة كما جاء في الأخبار الصحيحة، وأنها تستغفر الملائكة أيضا لطلبة العلم ولحلق الذكر والذين يقرؤون كتاب الله. لكن قوموا مغفورا لكم، ما أدري عن اللفظ هذا، لكن لو أن الإنسان قام لعارض أو لحاجة لا شك أنه لا حرج في ذلك، وبخاصة أنه خرج لداعي وخرج لأمر طارئ، وهذا لا حرج إن شاء الله. ما ذهب معرضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أعرض، قال هذا أعرض فأعرض الله عنه، يعني لم يتركها، لا، إنما هذا قام لعارض أو لطارئ، فلا حرج إن شاء الله. ما حكم النظر في الصلاة إلى الكعبة؟ مشروع، النظر إليها مشروع، بل هو عبادة، النظر إلى الكعبة عبادة. ما فضل الصلاة من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء؟ هذا من الأمور الفاضلة أن يصلي الإنسان بين المغرب والعشاء، وقد جاء حديث من صلى بين المغرب والعشاء 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصلاة بين المغرب والعشاء من أفضل الأوقات. يقول أرجو أن يكون هناك درس في السيرة عن السلف الصالح. والله في الوقت الحاضر ما لك، أرجو مستقبلا إن شاء الله لعل. ما حكم قيام المرأة بعمرة بعد الطهر من الحيض أو بعد تمام عدة الحيض ولم تطهر منذ شهر تقريبا وينزل معها ماء أصفر اللون، هل يجوز لها الصلاة في الحرم أو الصلاة في البيت؟ إذا كانت عادتها منتظمة ثم تجاوز الدم العادة فإنها لا تلتفت إلى هذا الدم الذي قد تجاوز العادة ما دام أن عادتها منتظمة. أما إذا كانت غير منتظمة ومضطربة فإما أن يكون دمها متميزا على معنى فيه ما هو أحمر وفيه ما هو أسود فإنها تحسب الأسود، تجلس وتمتنع عن الصلاة في وقت الأسود الذي هو دم حيض، بينما الدم الأحمر الخفيف هذا يكون دم فساد أو دم استحاضة. أما إذا كانت لا مستمر معها الدم ولا ولا ولا وليس لها عادة ولا تمييز فإن هذه تأخذ بغالب عادة النساء 6 أيام أو 7 تتحيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم ما وراء ذلك تصلي وتصوم وتطوف في المسجد وفي غيره. هل يمكن للابن أن يقوم بعمرة للوالدين معا في عمرة مفردة؟ لا، العمرة تكون لواحد، العمرة تكون لواحد، وإذا أراد فليقدم أمه. بعض البلاد تستعمل بعض الأعشاب مثل القات والتنبول والإيش ما عرفته وما إلى ذلك، هذه كل ما كان منها مسكرا أو كان مفترا فإنه يمنع، ما كان مسكرا أو مفترا كالحشيشة وغيره، لأن الحشيشة أيضا نبات، فكل هذا لا يجوز. فإذا كان مسكرا أو مفترا فإنه لا يجوز. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.